ارفعوا الرايات قولوا رحل الليث المبصر، ارفعوا الرايات قولوا رحل الليث المبصر، صاغ للأحرار مجدا جالب النصر المؤزر، ارفعوا الرايات قولوا رحل الليث المبصر، صاغ للأحرار مجدا جالب النصر المؤزر، راح والأم تنادي أي بني قلبي تفطر، راح والأم تنادي أي بني قلبي تفطر، عد فإني يا حبيبي لست أقوى لست أصبر، عد فإني يا حبيبي لست أقوى لست أصبر، ارفعوا الرايات قولوا رحل الليث المظلل، صاغ للأحرار مجدا جالب النصر المؤزر، ارفعوا الرايات قولوا رحل الليث المظلل، صاغ للأحرار مجدا جالب النصر المؤزر، قال يا أمي دعيني أبذل الروح وأنفر، قال يا أمي دعيني أبذل الروح وأنفر، ومضى سالت دماه فرهت والروض وأزهر، ومضى سالت دماه فرت والروض وأزهر، ارفعوا الرايات قولوا رحل الليث المظلل، صاغ للأحرار مجدا جالب النصر المؤزر، ارفعوا الرايات قولوا رحل الليث المظلل، صاغ للأحرار مجدا جالب النصر المؤزر، يا شهيدا فاح طيبا كشد الورد وأعطر، يا شهيدا فاح طيبا كشد الورد وأعطر، نم قرير العين وانعم فغدا مولاك تبصر، نم قرير العين وانعم فغدا مولاك تبصر، ارفعوا الرايات قولوا رحل الليث المظلل، صاغ للأحرار مجدا جالب النصر المؤزر، ارفعوا رحل الليث المظفر جلب النصر، يا طيور المجد فيه، يا طيور المجد فيه، والضحي الله